عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم ومحمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحديد، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني بعض في هذه الآية دلالة على أن بعض أهل العلم لا ينتفعون بعلمهم، في هذه الآية دلالة على أن بعض أهل العلم لا ينتفعون بعلمهم، فهؤلاء اليهود عندهم نصيب من الكتاب ومع ذلك لم ينفعهم ما علموه من أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأن ما جاء به حق وأنه يجب عليهم اتباع، ومع ذلك والعياذ بالله أضلوا كثيرا والعياذ بالله، فحكموا بأن هؤلاء المشركين خير من محمد وأهدى سبيلا من محمد وهم يعلمون أنهم كاذبون والعياذ بالله. عندكم طيب قاعد ما عندنا أنا سفيه. قال ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحديد من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. نعم نحن خير أم هو؟ هذا هو الأصح، واضح الصح، لأن العبارة ما تستقيم إلا بهذا. نحن خير أم هو؟ وقوله هذه طبعا فيه أخطاء كثيرة. نعم يلي عندكم يلي عندي. نعم وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية. قال البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دين. أعوذ بالله، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أعوذ بالله. نعم ولا دينا شر، واليهود قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال إن اليهود قوم بهت يكتمون الحق وهم يعلمون، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلكم؟ النار. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير. التفسير يعني التمييز، يعني التمييز مفسر، لأن التمييز تعرفه هو تفسير الإمام بهمة من إيش؟ من الذوات. والحال هيئة. عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عمر. نعم على قول من الأقوال. نعم قيل أن مسح القردة والخنازير هم اليهود. نعم مسح القردة ومسح الخنازير. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت يعني يعبدون الطاغوت بضم الباء وجر التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وأبان بن تغلب وعبود بضم العين والباء وعبود الطاغوت وعبود الطاغوت واحد كلهم هناك على الفعل عبد الطاغوت يعني هم الذين عبدوا وهنا عبود الطاغوت يعني هم عبدوا الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة فيما ليس في الطرف الآخر مشارك. الآخر هم المؤمنون هل يشاركون في شيء ذا؟ لا ما يشاركون. مثل أهل النار هل يشاركون أهل الجنة؟ والله عز وجل يقول عن أهل الجنة ولا تخيروا مقاما وأحسنوا لدي فهل يشاركون؟ لا يشاركون بل هم في سوء وفي شقاء والعياذ بالله. نعم فلا يلزم منها المشاركة. كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قاله ابن كثير. قوله عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. وهذا سياق مسلم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل ما وقع في أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة وهو الشاهد للترجمة. قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قوله حذو القدة بنصب حذو على المصدر والقدة بضم القاف. واحدة القذذ وهو ريش السهم أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهونهم في ذلك كما تشبه القذة قذة السهم القذة الأخرى متماثلة تماما لأن السهام تجعل متماثلة تماما الواحدة منها تشبه الأخرى تماما. فكذلك هذه الأمة تقع فيما يقع فيه اليهود والنصارى فتشابهها تماما. جميع ما تفعله اليهود والنصارى يفعله من يفعله في هذه الأمة والعياذ بالله. كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أخبر عما تفعل الأمة وكان في وقت لم يفعل شيء من ذلك إنما فعل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وقعت هذه الأمة فيما أخبر النبي عليه السلام. ما يفعله الآن اليهود والنصارى في بلاد الغرب وفي غيره إلا ويفعل في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد. قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. من فسد من علمائنا لأن اليهود عندهم علم لكنهم والعياذ بالله ضلوا وفسدوا. وأما النصارى فهم عباد على ضلال. قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى انتهى. وفروضه أي التيمم لحدث أو نجاسة قسمان. يقول أي مفسر ما بعدها حكم وما بعد حكم قبلها في الثالث. تفسير للضمير، تفسير الكلام فروض التيمم. مشترك ومختص، فالمشترك ثلاثة لا بد منها في كل تيمم. لما بين أن رب العالمين صرح نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم، وتقدم الكلام على كثير من أحكام التيمم. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يبين لنا فروض التيمم، فروض التيمم وهي مسح الوجه والكفين مع الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر، مع الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر، كما قال عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم فروضه مسح الوجه والكفين إلى الكوعين، نعم، عند الحنابلة رحمهم الله. قال وفروضه أي التيمم لحدث أو نجاسة قسمان، سواء الحدث سواء كان لحدث أكبر أو كان لحدث أصغر أو نجاسة على البدن قسمان. قسم المشترك يعني يشترك في الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، وقسم المختص يعني يختص به أحدها، قسم يختص به أحدها وهو الحدث الأصغر، يختص بالترتيب والموالاة دون الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة، كالطهارة بالماء فإن الغسل من الجنابة لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، لكن الوضوء يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فالتيمم يأخذ حكم الطهارة بالماء عندهم رحمهم الله. هذا على صحيح مذهب الحنابلة، وإلا في المسألة خلاف، نعم، كالوضوء. نعم. فالمشترك ثلاثة لا بد منها في كل تيمم، أحدها مسح وجه. مسح الوجه يعني، والمراد به مسح جميع الوجه، جميع الوجه إلا داخل الفم والأنف وما تحت الشعر، هذا لا يصح. والواجب هو تعميم المسح، لا تعميم الغبار، لا، المهم أن يعمم المسح، يعني يعمم يده على محل الفرق. والوجه كما تقدم معنا في الوضوء من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه الشرعي. لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم، ولفعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار وفي حديث ابن جهم وغيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم فمسح وجهه، ضرب بيديه على التراب فمسح بهما وجهه وكفيه كما في حديث عمار عند البخاري وغيره. سوى ما تحته شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره. أي ما كان داخل فم وأنف فإنه يكره، هذا فيه تنويه في الله شيء من الضرر عليه. سوى ما تحته شعر. تحته شعر ولا تحت شعر؟ هلا سوى ما تحت شعر، لعل ما تحته، ما تحته شعر، ولعل يعني لعل ما تحت شعر ولقد لعل عن، لكن عاد تراجع، لكن لعل الصواب ما تحت شعر، لكن نراجع إن شاء الله، لكن لعل الذي يظهر أن صاحب العبارة ما تحت شعر. والثاني مسح يده إلى كوعي لقوله يعني تعالى حتى على ذي صح ما تحته شعر، يعني سوى البشرة التي تحتها شعر، واضح؟ لكن عمارة أكثرهم يعبرون بهذا ما تحت شعر. والثاني مسح يديه إلى كوعي، مسح يديه إلى كوعين، وهذا أيضا الفرض الثاني، مسح اليدين إلى الكوعين، هذا محل الكوعين، الكوع هذا هو الكوع، هذا هو الكوع وهذا الكسوف، ولذلك يقول العرب فلان لا يعرف كوعه من كسوفه، فهذا هو الكوع والعظم الناتي هنا وهذا هو الكسوف، فلذلك يقولون فلان لا يعرف كوعه من كسوفه، ألا تقاربهما؟ فهذا حد اليد، إذا أدركت اليد فالمراد بها إلى القوت، المراد بها إلى القوت، فهي التي تقطع في السرقة وهي التي يجب في التيمم، هذا عند الحنابلة وهو الواجب عند المالكية. أما الحنفية والشافعية فيرون من المسح إلى المرفقين، إلى المرفقين. ولذلك يقول ناظم المفردات ولا يمرفق بل يكون مكوعا، والمالك والقاضي في ذا نازعا. نعم، فالحنفية والشافعية هذا مذهبهم، أما المسح إلى المرفقين. نعم، والمالكية يقولون الواجب إلى الكوعين والمسنون إلى المرفقين، أما الحنفية والشافعية يرون أن المسح إلى المرافق كالوضوء. نعم، لكن الحديث لكن الحنابلة يستدلون بحديث عمار فمسح بهما وجهه وكفيه. نعم، وهذا هو الأرجح إن شاء الله لقوله تعالى وأيديكم وإذا علق حكم وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل الذراع كقطع السارق ومسح الفرج ومس الفرج. نعم، وحديث عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. فالحنبي رحمه الله أخذوا بهذا الحديث المتفق عليه وهو حديث عمار وهو أصح ما روي في التيمم، وهو الاكتفاء بضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، ولذلك قال به الحنابلة وقال هذا، وإذا لو ضرب ضربتين مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى كفيه فلا بأس، لكن الأفضل لهذا الحديث حديث عمار أنه يكتفي بضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه ويكفيه. وعند الحنفية والشافعية أنه لا بد من ضربتين لحديث التيمم ضربتان، تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه بعض أصحاب السنة، فهذا ما استدل به الحنفية والشافعية. وأما المالكية فقالوا المسنون كالحنفية والشافعية، المسنون أن يأتي بضربتين يمسح بإحداهما الوجه وبالأخرى اليدين المرفقين، والواجب عندهم عند المالكية كالحنابلة ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. ولعل ما ذهب إليه حنابلة هو أرجح، لأن أصح ما روي في التيمم هو حديث عمار. نعم، ولو أمر المحل على ذلك، هذه مفردات الحنابلة، ولذلك يقول ناظم المفردات وضربة تسن للتيمم بالوجه والكفين فيما قد نمي ولا يمرفق بل يكون مكوعا، ومالك والقاضي في ذا نازعا. نعم، بل ما هو مالك والقاضي، بل مالك والحنفية والشافعية. نعم، ولو أمر المحل على تراب أو صمده أي نصبه لريح فعمه ومسحه به صح. يقول لو أمر المحل على تراب أو صمد، يعني صمد المحل جهة التراب لريح فعمه ومسحه به، هل يصح أو ما يصح؟ يقول يصح لو أمر المحل على تراب. إيش المحل؟ هو الوجه والكفين، يعني مسح وجهه على التراب ثم مسحه بيده، فهل يصح تيممه؟ نعم يصح. وكذلك لو مسح يده على التراب ثم مسح يديه بعضهما ببعض فهل يصح تيممه؟ يصح. وكذلك لو أنه هناك ريح فصمد بالريح حتى علق التراب على وجهه وعلى كفيه ثم بعد ذلك مسح وجهه ومسح كفيه، فهل يصح أم يصح؟ يصح، لكن بشرط أن ينوي وأن يصمد عن نية. لكن لو قدر أنه لما وقع التراب على وجهه وكفيه قال الآن أريد أن أمسح ما على وجهه ويكون تيمم، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي قبل أن يقع التراب على وجهه، فمثله مثل الماء، لو أن إنسانا عليه مثلا جنابة فجاء مطر فغسل جسمه كله، فلما وقع عليه المطر كان الآن أنوي هذا عن غسل جنابة، هل يصح؟ ما يصح لأنه لم ينوي قبل، لكن لو أنه نوى ذلك قبل وغسل جسمه كله بالمطر أو بميزاب ونحو ذلك فهل يصح؟ يصح. فكذلك أيضا مثله التيمم، نعم، إذا صمد للريح ثم وسح وجهه وكفيه فإن تيممه يصح. لا إن سفته فمسح، لا إن سفته يعني رمته الريح، لا إن سفته فمسحه به فلا يصح لأنه لم ينوي قبله، ولا يصح العمل إلا بنية. نعم. لا إن سفته فمسحه به وإن تيمم ببعض يده أو بحائل، صح ذلك. لو تيمم ببعض يده ضرب يد واحدة ثم مسح وجهه كله ثم مسح يده صح، لكن ترى الأولى والأفضل. نعم. أو يممه غيره فكوضوء، أي مثل لو يممه شخص وضرب بيديه التراب ثم مسح وجهه هذا ومسح كفيه مع نيته يعني الذي يمم صح، مثل لو أن إنسانا جاء شخص ووضعه لعجزه ونحن ذلك هل يصح وضوءه؟ يصح وضوءه. كذلك في التيمم. نعم. والثالث تعيين نية، يعني الفرض الثالث تعيين النية، وهذه كلها الفروض المشتركة مسح الوجه والكفين وتعيين النية، لا بد أن يعين ما ينوي له. نعم. قالوا لضعفه، لأن التيمم مبيح لا رافع، مبيح لا رافع، لا بد أن يعين ما يستبيح به، فينوي بتيممه استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف أو غير ذلك مما من العبادات، فإذا استباح شيئا فعله ومثله ودونه، فعله ومثله ودونه، لأن العبادات على مراتب، أعلاها الصلاة، صلاة الفرض أعلاها صلاة الفرض، فإذا نوى بتيممه أن يصلي به الظهر فإنه يصلي به فرضا ونوافل ويطوف به فرضا ونوافل ويصلي به منذورا ويطوف به منذورا وغير ذلك، ويقرأ به القرآن على جنابه ويمس به مصحف، لأن هذه العبادات دون الصلاة. لكن لو أنه نوى بتيممه صلاة نافلة فقط استباح بالتيمم صلاة، هل يصلي به فريضة؟ لا، ما يصلي به فريضة، لأن التيمم مبيح لا رافع، فهو لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الصلاة، فإذا نوى به استباحة شيء فإنه لا يستبيح به ما هو أعلى منه، لكن يستبيح به ما هو دون ما هو دون، وهذا على القول بأن التيمم مبيح لا رافع. وأما على قول من يقول بأن التيمم رافع لكن رفعه مؤقت إلى حصول الماء، فإنه إذا استباح بتيممه شيئا فإنه يفعل ما يشاء من نوافل وفرائض. نعم. وتقدم أن هذا هو مذهب الحنفية وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله إن شاء الله هو الأرجح، هو الأرجح لحديث أبي داود الصعيد الطيب طهور وحدقة، إنما سمعوا الله قال ولو لم يجد الماء 10 سنين. نعم. والثالث تعيين نية استباحة ما أي شيء يتيمم له كصلاة أو طواف فرضا أو نفلا أو غيرهما من لكن الوضوء ما يحتاج إلى الوضوء، تقدم أنه يكفي أن ينوي رفع ما عليه من حدث أصغر أو يكفي، لكن هنا لا بد أن يعين ما يستبيح به. أما لو نوى رفع الحدث فهل يصح تيممه؟ ما يصح تيممه. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث، هل يرفع الحدث؟ حدث ما يرفعه إلا إيش؟ إلا الماء. نعم. من متعلق بقوله يتيمم أو باستباحة أي من أجل حدث أصغر أو أكبر أو نجس أو نجس أي نجاسة ببدن. نعم. أي نجاسة ببدن ويكفيه لها تيمم، قيده ببدن لأن النجاسة على غير البدن لا يشرع لها إيش؟ تيمم. النجاسة على الثوب والبقعة هل يشرع لها التيمم؟ ما يشرع، لكن تجمع عن النجاسة عند الحنابل رحمهم الله يشرع لها التيمم. نعم. ويكفيه لها تيمم واحد ولو تعددت مواضعها يكفي تيمم من واحد ولو تعدت مواضعها يعني النجاسة على البدن، وتقدم كلام على ذلك. نعم، ولو تعددت مواضعها كأن يكون في فرجه نجاسة وفي يده نجاسة وفي رجله نجاسة، تيمم من واحد يكفي عنها. بل أشد من ذلك لو كان على حدث أصغر وأكبر ونجاسة على بدنه وتيمم من واحدة عن الجميع ونوى عن الجميع فإنه يكفيه ذلك، فإنه يكفيه ذلك. نعم، كما أنه إذا اغتسل ونوى به رفع حدث فإنه نوى به رفع الحدثين إنه يرتفع نعم عنه الحدثان. نعم، وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة، استباحة صلاة الظهر مثلا مما عليه من حدث أصغر أو ما عليه من حدث أكبر من جنابة، أو المرأة ما عليها من حيض أو نفاس ونحو ذلك، ينوي استباحة صلاة الظهر أو ينوي استباحة صلاة العصر أو ينوي استباحة الطواف أو ينوي استباحة مس المصحف أو قراءة القرآن كان جنوبا غير ذلك. نعم، من العبادات التي يشترط لها طهارة. نعم، من الجنابة إن كان جنوبا أو من الحدث إن كان محدثا أو من النجاسة إن كان نجسا وما أشبه ذلك. لأنه قد يكون نجسا لكن ليس محدثا، قد تقع نجاسة عليه على رجله على يده لكنه لم يحصل من حدث فيحتاج إلى تيمم عنها بعد تخفيفها، كما تقدم أن التيمم عن النجاسة لا بد من إزالتها حتى لا يبقى لها إلا أثر ما يزيله إلا الماء، يخففها بحجر أو بشجر ونحو ذلك أو بخشب. وإنما اعتبر التعيين تقوية لضعفه في التيمم. نعم، فإن نوى حدثا وأطلق لم يجزئه عن الحدثين، أو نوى رفع حدث لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع، لأنه طهارة ضرورة. طهارة ضرورة فهي لا ترفع الحدث لكنها تبيح فعل العبادة. التيمم يبيح فعل العبادة لكنه لا يرفع الحدث، لأن الحدث لا يرفعه إلا الماء. وأما المقتص فشيئان أشار إليهما بقوله إذا ما انتهى من المشترك الآن شرع في بيان المقتص. المقتص شيئان هو الترتيب والموالاة، وهذا في الحدث الأصغر. نعم، وكذا ترتيب بأن يمسح وجهه قبل يديه والمظاهر قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. نعم، وموالاة بأن لا يؤخر مسح يديه بحيث لو كان وجهه مغسولا لجب. قياسا على طهارة الماء، قياسا على الوضوء. والموالاة في التيمم، كيف الموالاة في التيمم؟ في الوضوء عرف الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، لكن هنا ما فيه ما يجف، قالوا أن لا يؤخر مسح الكفين حتى يمضي زمن، لو كان الوجه مغسولا لجفه. هذا الموالاة في التيمم. نعم، بحيث لو كان وجهه مغسولا لجف في زمن معتدل. في زمن معتدل المعتدل يعني ليس شديد الحرارة ولا شديد البرودة، يعني هو المقياس زمن معتدل. نعم، أو قدره من غيره. أو قدر الزمن المعتدل من غيره، يعني من غير الزمن المعتدل، كان يكون في حر شديد أو برد شديد يجوف الأعضاء بسرعة بسبب الحر الشديد أو البرد الشديد، فإن العبرة بإيش؟ الزمن المعتدل. لنفرض أن الزمن المعتدل يبقى مثلا فيه الماء في الوجه مثلا 5 دقائق، لكن في الزمن الشديد غير المعتدل يبقى 3 دقائق، فهل العبرة ب3 دقائق ولا ب5 دقائق؟ فهذان لا يجبان في كل تيمم بل في حدث أصغر خاصة، فلا يجبان في حدث أكبر أو نجاسة بدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء وهما فرضان في الوضوء دون ما سواه. وإن نوى محدث ببدنه نجاسة قوله دون ما سواه يعني لا يشربان في إزالة النجاسة ولا في الحدث الأكبر. وإن نوى محدث ببدنه نجاسة حدثا فقط لم يجزئه عن النجاسة أو نوى نجسا أي نجاسة ببدنه فقط لم يجزئه التيمم عن الآخر وإن نوى محدث ببدنه نجاسة حدثا فقط لم يجزئه عن النجاسة. إذا نوى المحدث الذي ببدنه نجاسة حدثا فهل يجزئه عن النجاسة؟ لا بد أن ينوي عنهما. فإما نوى إلا عن الحدث لا بد أن يتيمم تيمما آخر عن النجاسة. قال أو نوى نجسا أي نجاسة ببدنه فقط لم يجزئه التيمم عن الآخر عن الحدث فليس له إلا ما نوى. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان لا يصح منه عبادة إلا ما فإذا نوى الاشتباه عما عليه من حاجة أصغر فإنه ليس عليه إلا ذلك، أو عما عليه من حاجة أكبر ليس له إلا ما نوى، عما عليه من نجاسة ليس إلا ذلك. لكن لو نواها عن الجميع صح أو لا؟ يصح عن الجميع لأنه له ما نوى. لأن التيمم لا فرق فيه، في صفته لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في الفعل، بخلاف طهارة الماء، ففرق في طهارة الماء.